السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم، وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التكريم. أما بعد، فهذا الدرس 36 في شرح الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر في سنته الثانية 31 بعد الأربعمائة والألف، وهو كتاب تذكرة السامع والمتكلم للعلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله، ويريد الكتاب الثاني وهو بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله، ويليه الكتاب الثالث وهو فتح الرحيم الملك العلام لعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. وقبل الشروع في الدرس أنوه بأمرين: أحدهما أنه سيكون غدا درس تعليقات الملا علي القارئ على ثلاثيات البخاري بعد الفجر وبعد العصر وبعد العشاء بإذن الله تعالى. وثانيهما أننا سنزيد في برنامج التعليم المستمر الأسبوع المقبل يوما آخر وهو يوم الثلاثاء، فسيكون الدرس 37 منه يوم الثلاثاء، والدرس 38 منه يوم الأربعاء بإذن الله تعالى. فقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول إلى قول المصنف في الباب الخامس: التابع أن يختار بجواره إن أمكن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابن جماعة رحمه الله تعالى: السابع أن يختار بجواره إن أمكن أصلحهم حالا وأكثرهم اشتغالا وأجودهم طبعا وأصونهم عرضا ليكون معينا له على ما هو بصدده. ومن الأمثال: الجار قبل الدار، والرفيق قبل الطريق، والطبار سرارة، ومن دأب الجنس التشبه بجنسه، والمساكن العالية لمن لا يرفق عن الصعود إليها أولى بالمشتغل وأجمع لحاضره إذا كان الجيران صالحين. وقد تقدم قول الخطيب أن الغرف أولى بالحق، وأما الضعيف والمتهم ومن يقصد للخزي والاشتغال عليه فالمساكن السبية أولى بهم، والمراق التي تقرب من الباب أو من التهديد أولى بالموثوق بهم، والمراق الداخلة التي يحتاج فيها إلى المرور بأرض المدرسة أولى بالمجهولين والمتهمين. والأولى أن لا يسكن المدرسة وسيم الوجه أو صبي ليس له فيها ولي فطن، وأن لا يسكنها نساء في أمكنة تمر الرجال على أبوابها أو لها هو أن تشرف على ساحة المدرسة. وينبغي للفقيه أن لا يدخل إلى بيته من فيه ريبة أو شر أو قلة دين، ولا يدخل إلى بيت من فيه ريبة أو قلة دين، ولا يدخل إليه من يكرهه أهلها أو من يقول سيئات سكانها أو ينم عليهم أو يوقع بينهم أو يشغلهم عن تحصيلهم، ولا يعاشر فيها غير أهلها. الثامن: إذا كان سكنه في مسجد المدرسة أو في مكان الاجتماع ومروره على حصره وفرشه، فليتحفظ عند صعوده إليه من سقوط شيء من عليه، ولا يقابل بأسفلهما القبلة ولا وجوه الناس ولا ثيابه، بل يجعل أسفل إحديهما إلى أسفل الأخرى بعد نقضها، ولا يلقيها إلى الأرض بعنف، ولا يتركها في مظنة مجالس الناس والوالدين إليها غائبا بل يتركها إذا تركها في أسفل الوسط ونحوه، ولا يضعها تحت الحصر في المسجد بحيث تنكسر، وإذا سكن في البيوت العليا خفف المشي والاستلقاء عليها ووضع ما يدخل كي لا يؤذي من تحته، وإذا اجتمع اثنان من سكان العلو أو غيرهم في الدرجة للنزول بدر أفضلهما بالنزول قبل الكبير، والأدب للمتأخر أن يلبث ولا يسرع بالنزول إلى أن ينتهي المتقدم إلى آخر الدرجة من الأسفل إلى آخر الدرجة من أسفل، فإن كان كبيرا تأكد ذلك، وإن اجتمع في أسفل الدرجة للطلوع تأخر أصغرهما ليصعد أكثرهما قبله. التاسع أن لا يتخذ باب المدرسة مجلسا، بل لا يجلس فيه إذا أمكن إلا لحاجة أو في ندرة لقبض أو ضيق صدر، ولا في تجديدها المحجوك إلى الطريق، فقد نهي عن الجلوس على الطرقات، وهذا منها أو في معناها، لا سيما إن كان ممن يستحيا منه أو ممن هو في محل تهمة أو لعب، ولأنها في مظنة دخول فقيه بطعامه وحاجته، فربما استحيا من الجالس أو تكلف سلامه عليهم، وفي مظنة دخول نساء من يتعلق في المدرسة ويشق عليه ذلك ويؤذيه، ولأن في ذلك بطالة وتبذلا، ولا يكثر التمشي في ساحة المدرسة بطالا من غير حاجة إلى راحة أو رياضة أو انتظار أحد، ويقلل الخروج والدخول ما أمكنه، ويسلم على من بالباب إذا مر به، ولا يدخل ميضاتها العامة عند ازدحام من العامة إلا لضرورة. ميضاتها بالهمس من ميضاتها مئضأتها، ولا يدخل مئضأتها العامة عند الزحام من العامة إلا لضرورة لما فيه من التبذل، ويتأنى عنده ويطرق الباب إن كان مردودا طرقا خفيفا ثلاثا، ثم يفتحه بتأن، ولا يستجمر بالحائط فينجسه، ولا يمسح يده المتنجسة بالحائط أيضا. العاشر أن لا ينظر في بيت أحد في مروره من شقوق الباب ونحوه، ولا يلتفت إليه إذا كان مفتوحا، وإن سلم سلم وهو مار من غير التفات، ولا يبدأ الإشارة إلى الطاقات لا سيما إن كان فيهن نساء، ولا يرفع صوته جدا في تكرار أو نداء أحد أو دم، ولا يشوش على غيره، بل يقصده ما أمكنه مضطرا لا سيما بحضور المصلين أو حضور أهل الدرس، ويتحفظ من شدة وقع الكفار والعنف في إغلاق الباب وإزعاج المشي في الخروج والدخول والصعود والنزول وطلق باب المدرسة بشدة لا يحتاج إليها، ونداء من بأعلى المدرسة من أسفلها إلا أن يكون بصوت معتدل عند الحاجة، وإذا كانت المدرسة مكشوفة إلى الطريق السالك من باب أو شباك تحفظ فيها من التجرد عن الثياب وكشف الرأس الطويل من غير حاجة، ويتجنب ما يعاب كالأكل ماشيا وكلام الهزل غالبا والبط بالفعل وفرض التمطي والتمايل على الذنب والمخا والضحك الفاحش بالقهقه، ولا يصعد الى صفحها المشرف من غير حاجه او ضروره. الحادي عشر ان يتقدم على المدرس في حضور موضع الدرس، ولا يتاخر الى بعد جلوسه وجلوس الجماعه فيكلفهم المعتاد من القيام ورد السلام، وربما فيهم معذور فيجد في نفسه منه ولا يعرف عذره، وقد قال السلف من الادب مع المدرس أن ينتظره الفقهاء ولا ينتظرهم، وينبغي أن يتأدب في حضور الدرس بأن يحضره على أحسن الهيئات وأكمل الطهارات، وكان الشيخ أبو عمرو يقطع من يحضر من الفقهاء الدرس مخففا بغير عمامة، مخففا بغير عمامة أو مفتك أزرار الفرجية الفرجية أو مفتك أزرار الفرجية، ويحسن جلوسه واستماعه وإيراده وجوابه وكلامه وخطابه، ولا يستحق القراءة والتعود قبل المدرس، وإذا دعا المدرس أول الدرس على العادة أجابه الحاضرون بالدعاء له أيضا، وكان بعض أكابر مشايخ الزهاد الأعلام يذكر تارك ذلك ويبلغ عليه، ويتحفظ من النوم والنعاس والحديث والضحك وغير ذلك مما تقدم في أدب المتعلم، ولا يتكلم بين الدرسين إذا ختم المدرس الأول بقوله والله أعلم إلا بإذن منه، ولا يتكلم في مسألة أخذ المدرس الكلام في غيرها، ولا يتكلم بشيء حتى ينظر فيه فائدة وموضعا، ويحذر المماراة في البحث والمغالبة فيه، فإن ثارت نفسه لجمها بلجام الصمت والصبر والانقياد لما روي عنه صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة، فإن ذلك أقطع انتشار الغضب وأبعد عن منافرة القلوب، ويجتهد كل من الحاضرين على طهارة القلب لصاحبه وقلوبه عن الحق، وأن لا يقوم في نفسه شيء منه، وإذا قام من الدرس فليقل ما جاء بالحديث: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أتى المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة على البقية الباقية من آداب سكن المدارس، فإنه سلف منه ذكر ستة آداب من آداب سكناها، ثم أتمها بهذه البقية، وأولها الأدب السامع السابع، وهو أن يختار بجواره أي في سكناه في المدرسة إن أمكن أصلحهم حالا، أي أصلح المشتغلين فيها بالعلم حالا، وأكثرهم اشتغالا أي طلبا ورغبة بالعلم. فإن لفظ الاشتغال يراد به في هذا المقام طلب العلم والتماسه. وتجد في كتب التراجم، في كتب التراجم كان مشتغلا في المدرسة الفلانية، يقصدون كان قائما بالتدريس في المدرسة الفلانية. وينتقي في صفاته أيضا أن يكون أجودهم طبعا وأصونهم عرضا، ليكون معينا على ما هو بصدده من طلب العلم واقتباسه. ثم ذكر رحمه الله تعالى من الأمثال الدالة على هذا المعنى قول الناس: الجار قبل الدار، والرفيق قبل الطريق، والطباع سراقة، ومن دأب الجنس التشبه بجنسه. ومعنى قولهم الجار قبل الدار أن الجار يطلب قبل طلب الدار، فمن أراد أن يختص دارا ويلتمسها فإنه يسأل عن جيرانها. ومعنى قولهم الرفيق قبل الطريق أي أن الصاحب الملتمس في صحبة السفر مقدم على إرادة السفر، فمن رام سفرا فإنه يلتمس رفقته قبل سلوك طريقه. ومعنى قولهم الطباع سراقة يعني أن أخلاق الناس يعدي بعضهم بعضا بها، وليس إعداء الجليس الجليس بمجرد مجالسته، بل بالنظر إليه كما ذكره الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى. وصدق، فإن من أدام النظر إلى شيء أثر فيه، وكذلك من أدام صحبة أحد ولو بالنظر فيه أثرت تلك الصحبة فيه. ثم قال: ومن دأب جنس التشبه بجنسه يعني من عادة المشتركين في أمر ما كجنس البشر أن يقتبس بعضهم من بعض الأخلاق والطباع. وفي هذا المعنى قال مالك بن دينار فيما رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى: الناس كأسراب القطع مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. وأخذ هذا المعنى عنه أبو العباس بن تيمية الحفيد فذكره في بعض كتبه. والمعنى أن الناس كأسراب القطع، وهو نوع من الطير، يميل بعضهم إلى التشبه ببعض. والآيات والأحاديث والآثار في تقرير معنى طلب الصحبة الصالحة المعينة على الخير والتحذير من الصحبة السيئة كثيرة مستفيضة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المساكن العالية لمن لم يضعف عن الصعود إليها أولى بالمشتغل، وأجمع لخاطره إذا كان الجيران صالحين، لأن الشغل والتشويش يكون فيها قليلا، بخلاف من كان على الأرض فإن شغله بالمار عليه ووصول الضجيج إليه أكثر ممن كان في المساكن العالية. ثم ذكر أن الضعيف القوة والمتهم ومن يقصد للفتية يعني يطلبه الناس والاشتغال عليه أي الدراسة عليه، فالمساكن السفلية أولى بهم لصلاحيتها لحالهم، فالضعيف لا يقدر على العلو فيلزم السفل. والمتهم يجنب نفسه عن الأماكن العالية، لأن الأماكن العالية مظنة الاستشراف على البيوت والاطلاع على عورات الناس، فمن كان مرميا بتهمة فإن اللائق به أن يجنب نفسه مورد التهم، فلا يتخذ سكنا عاليا لئلا يظن الناس به الظنون. ثم ذكر من يقصد للفتية والاستغال عليه أنه أرفق بمريديه، فمن أراده وقف عليه بيسر وسهولة. ثم ذكر أن المراقي التي تقرب من الباب أو من الدهليز أولى بالموثوق بهم، والمقصود بالدهليز ممر المدرسة، فما كان من المراقي والأماكن المرتفعة القريبة من الباب أو الممر أولى بالموثوق بهم. والمراقي الداخلة أي التي تكون في داخل المدرسة التي يحتاج فيها إلى المرور بأرض المدرسة أولى بالمجهولين والمتهمين، فمن أراد أن يرتب الدارسين فإنه يرتب في مقدمة المدرسة من كان معروفا بثقة دينه ورغبته في العلم، ويؤخر في سكنها في آخرها من كان مجهولا أو متهما ليطلع على حاله إن كان فيه ريبة بخروجه ودخوله. ثم ذكر أن الأولى أن لا يسكن المدرسة وسيم الوجه أو صبي ليس فيها ولي فطن لئلا يتضرر أو يضر غيره. ثم ذكر أنه لا ينبغي أن لا يسكنها نساء أنه ينبغي أن لا يسكنها النساء في أمكنة تمر الرجال على أبوابها، فإذا سكنت امرأة في مدرسة فإن لائق أن تكون سكناها في مقام لا يمر عليه الرجال، وأن لا يكون له أيضا كوى تشرف على ساحة المدرسة، والكوى جمع كوة وهي الفتحة كالنافذة وغيرها. ثم ذكر أنه ينبغي للفقيه أن لا يدخل إلى بيته من فيه ريبة أو شر أو قلة دين، ولا يدخل إلى بيت من فيه ريبة أو قلة دين، ولا يدخل إليه من يكرهه أهلها، يعني أهل المدرسة، أو من ينقل سيئات سكانها، إلى آخر ما ذكر لما جاء عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا. ومن كان منظورا إليه من المعلمين والمفتين فإنه ينبغي أن يتحرى صدق الصحبة للمؤمنين، ولا يستغل بصحبة غيرهم من أهل الريب والشر، فلا يدخل عليهم ولا يدخلهم إلا إلى بيته ولا إلى مدرسته، حفظا لدينه وعرضه. ثم ذكر الأدب الثامن، وهو أنه إذا كان سكنه في مسجد المدرسة أو في مكان الاجتماع ومروره على حصوله وقرشه، فليتحفظ عند صعوده إليه من سقوط شيء من عليه على مكان الجلوس، لئلا يتضرر غيره بهذه القدارة إذا جلس عليها، ولا يقابل بأسفلهما القبلة، أي لا يقابل بنعليه إذا وضعهما القبلة، ولا وجوه الناس ولا ثيابه، أدبا مع الناس ومع المكان. ومن العادة الجارية عند الناس اليوم إذا وجدوا نعلا مقلوبة عدلوها، هذا ليس فيه شيء مأثور، وإنما هو من الأدب السائغ، فإذا فعل أدبا فذلك حسن، أما إذا اعتقد أنه مشروع مأمور به فليس في الأحاديث والآثار ما يدل على شرعيته، وإنما هو أدب تعارف عليه الناس. ثم ذكر ما ينبغي من حال النعلين، وهو أن يجعل أسفل إحديهما إلى أسفل الأخرى بعد نقضها، فيدخل إحداهما الأخرى على وجه القلب لهما. ثم قال: ولا يلقيها إلى الأرض بعمق، أي لا يلقي نعليه إلى الأرض بعمق، لئلا تكون فيها قدارة فإذا ضربت الأرض طاشت منها وتحركت وانتقلت إلى مواضع الجلوس، ولا يتركها في مظنة مجالس الناس والوالدين عليها غالبا كطرفي الصفة، والصفة هي البهو الجالس، البهو الواسع المعد للجلوس، بل يتركها إذا تركها في أسفل الوسط ونحوه فيما لا يظن أن الناس يتخذونه مجلسا، ولا يضعها تحت الحصر في المسجد بحيث تنكسر، يعني تنكسر الحصر، والحصر تكون قاسية يابسة فتتضرر بشيء قاس يوضع تحتها، فربما انكسرت بسبب وضع عليه أسفل تلك الحصر مع الوطء عليها. ثم ذكر أنه إذا سكن في البيوت العليا خفف المشي والاستلقاء عليها ووضع ما يدخل كي لا يؤذي من تحته، فإنه إذا شد في مشيه أو رمى بنفسه مستلقيا أو وضع شيئا ثقيلا بقوة آذى من تحته، وإذا اجتمع اثنان من سكان العلو أو غيرهم من الدرجة للنزول بدر أصغرهما بالنزول قبل الكبير، فإذا خرج من غرفتيهما يقصدان النزول فإن الصغير ينزل قبل الكبير لئلا يعلوه، فإنه إذا تقدم الكبير وتأخر الصغير صار الصغير في الأعلى والكبير في الأسفل، والأدب أن يقدم الصغير نفسه هنا ليكون الكبير وراءه فيكون كالحاجب بين يديه، وأما إذا كان في حال الصعود فإنه يعكس ذلك فيتقدم الكبير ويكون الصغير بعده ليكون بمنزلة الحارس من وراء ظهره، فهو في الجانبين يستعمل الأدب لئلا يعلو الكبير، وإذا تقدمه فإنه كالحاجب بين يديه، وإذا تأخر عنه كان كالحارس له. ثم قال: ولا يسرع بالنزول إلى أن ينتهي المتقدم إلى آخر الدرجة من أسفل، أي إذا تساوى في ذلك فإنه لا يسرع بالنزول إلى أن ينتهي المتقدم إلى آخر الدرجة من أسفل لئلا يضايقه في نزوله. ثم ذكر الأدب التاسع، وهو أن لا يتخذ باب المدرسة مجلسا أي محلا للجلوس والقعود، بل لا يجلس فيه إذا أمكن إلا لحاجته كانتظاره وافدا يريده، أو في ندرة أي في حال الندرة لقبض في نفسه أو ضيق صدر وحرج يجده، ولا يجلس في دهليزها المفتوح إلى الطريق، يعني في طريق في البهو الذي يؤدي الممر الذي يؤدي إلى الطريق إذا كان مفتوحا، ومعنى المفتوح يعني المفتوح إلى الطريق، فقد نهي عن الجلوس على الطرقات كما ثبت في الصحيح. ثم قال: وهذا معناها، وهذا منها أو في معناها، يعني الجلوس على الممر الذي يوصل إلى الطريق هو منها أو في معناها، لا سيما إن كان ممن يستحيى منه لجلالة قدره، أو ممن هو في محل تهمة أو لعب، ولأنها في مظنة دخول فقيه من سكان المدرسة بطعامه وحاجته، فربما استحيا من الجالس أو تكلف سلامه عليهم، وفي مظنة دخول نساء من يتعلق بالمدرسة أي من يتخذها سكنا من مدرس أو طالب، فربما كانت بعض أقاربه من النساء محتاجة إليه، فإذا وردت إلى باب المدرسة فوجدت أحدا جالسا عليها شق ذلك عليها وآذاها وآذى من تريد، ولأن في ذلك بطالة أي فراغا، وتبذلا أي امتهانا. ثم قال: ولا يكثر التمشي في ساحة المدرسة بطالا من غير حاجة إلى راحة أو رياضة أو انتظار أحد، فالمرء لا يبتغي في تمشيه في محل سكن المدارس إلا أن تكون له حاجة إلى الراحة أو الرياضة أو انتظار أحد، أما المشي بطالة وفراغا فإن ذلك من أمارات عدم صلاحيته للعلم، لأن العلم لا يصلح للبطالين، وهم أهل الفراغ واللعب واللهو، كما قال سفنون: لا ينال العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر. ثم قال: ويقلل الخروج والدخول ما أمكنه، ويسلم على من بالباب إذا مر به، لأن طالب العلم لا ينبغي أن يكون من صفاته أن يكون خراجا ولاجا، فإن كثرة الدوران بالخروج والدخول دلالة على عدم المبالاة بقيمة الزمن، ورأس مال طالب العلم هو زمانه ووقته، وهو مأمور بحفظه لينتفع منه، وإذا كان خراجا ولاجا فإن الوقت ضائع. ثم ذكر من الأدب أنه لا يدخل ميضأتها أي محل الوضوء فيها العامة، أي المفتوحة للناس جميعا عند الزحام من العامة، يعني عند اجتماع العامة فيها الوضوء، إلا لضرورة أي لحاجة شديدة داعية إلى ذلك بما فيه من التبذل أي الامتهان، فإنه إذا خالط العوام والطغام ربما عمله بما لا تليق معاملته به، فربما وقع في مجاراتهم في أحوالهم وأخلاقهم، وطالب العلم يترفع عن حال الدهماء والعامة، وينبغي له أن يتأنى عند ذلك ويطرق الباب إن كان مردودا طرقا خفيفا ثلاثا، ثم يفتحه بتأن، فإذا احتاج إلى الدخول إلى الكنف المعدة لقضاء الحاجة في الخلاء التي يسميها الناس اليوم الحمام، فإنه يطرق الباب إن كان مردودا طرقا خفيفا ثلاثا، ثم يفتحه بعد ذلك بتأن، ولا يستجمر بالحائط فينجسه، ولا يمسح يده المتنجسة بالحائط أي بالجدار فلا ينجسه أيضا. ثم ذكر الأدب العاشر، وهو أن لا ينظر في بيت أحد في مروره من شقوق الباب ونحوه، لأن الاستئذان إنما جعل للنظر، ومن نظر مع شقوق الباب فقد هتك حرمة الاستئذان، ولا يلتفت إليه إذا كان مفتوحا، فإذا مر بباب مفتوح فإن من قبيح الخلق أن يلتفت إليه الإنسان ويربط ما فيه، وكانت العرب في الجاهلية تستعظم هذا، وبقيت عليه العرب العرباء في الإسلام إلى زمن قريب، وأما اليوم فإن الناس صاروا لا يبالون بلي أعناقهم يمنة ويسرة، وطالب العلم حقيق بأن يلزم حقيق به أن يلزم الأدب الكامل، فإذا رأى بابا مفتوحا فلا يبادر بالالتفات إليه، بل لا يعيره اهتماما ولا يلوي عنقه إليه، وإن سلم سلم وهو ماض من غير التفات. فلو وجد أحدا رآه من بعيد عند الباب فإنه إذا صار إزاءه يسلم دون التفات، لأنه ربما كان الباب مفتوحا ووراءه أحد من الحرم من النساء أو غيرهن. ولا يكثر الإشارة إلى الطاقات وهي النوافذ وما في معناها، لا سيما إن كان فيهن نساء، ولا يرفع صوته جدا في تكرار أو نداء أحد أو بحث، لأن من الأدب الكامل أن يغض الإنسان صوته كما قال تعالى: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فالصوت المرفوع دون حاجة مما يستقبح، ولا يشوش على غيره بل يخفضه ما أمكنه مطلقا، لا سيما بحضور المصلين أو حضور أهل الدرس، فلا يجهر بصوته على أحد لئلا يشوشه فيغير عليه باله وخاطره. ثم ذكر من أدبه فيها أن يتحفظ من شدة وقع القبقاب، والقبقاب خشبة توضع في آخر الحذاء تقوية لها، فإن أضعف الحذاء وأسرعها فناء هي آخرها لشدة وطء القدم عليها، فيجعل الناس في آخر النعل خشبة تطيل مدة الانتفاع بذلك الحذاء، ولها وقع على الأرض إذا مشى الإنسان، فينبغي له أن يتحفظ من شدة ذلك، ويتحفظ من العنف في إغلاق الباب وإزعاج المشي في الخروج والدخول والصعود والنزول، وطرق باب المدرسة بشدة لا يحتاج إليها، ولدائما بأعلى المدرسة من أسفلها، لأن ذلك كله مما يشوش على الساكنين فيها ويزعجهم ويغير خواطرهم عليه، إلا أن يكون بصوت معتدل عند الحاجة، فإذا احتاج إلى نداء أحد في أعلى المدرسة وهو في أسفلها فإنه يناديه بصوت معتدل عند حاجته إليه دون رفع صوت. ثم ذكر أن المدرسة إذا كانت مكشوفة إلى الطريق السالك من باب أو شباك بحيث يمكن الاطلاع عليها، فإنه ينبغي أن يتحفظ من التجرد عن الثياب، يعني التعري من الثياب، وكشف الرأس الطويل من غير حاجة، لأن كشف الرأس في أكثر بلاد المشرق من خوارم المروءة، وإنما يغتفر لحاجة، وأما بدون حاجة فإنه من خوارم المروءة. وينبغي له أيضا أن يتجنب ما يعاب، لأن الوقوع في ما يعيبه الناس من خوارم العادات كالأكل ماشيا وكلام الهزل غالبا، والهزل هو المزح بخفة، فهو مزح يشتمل على قلة عقل وسفه في صاحبه، ويجتنب أيضا مما يعاب البسط بالفعل، يعني التوسع في الأفعال التي لا يحتاج إليها، فإن الانبساط في الأفعال إنما يكون في أحوال معينة مع صحبة موثوقة، وأما فعل ذلك مع كل أحد دون مبالاة بالناس فذلك من خوارم المروءة. ويجتنب أيضا فرط التمطي، يعني شدة التمطي، والتمطي هو التثاقل والسحب في المشي كأنه يسحب سحبا. ويجتنب أيضا التمايل على الجنب، يعني المشي بإلقاء جانبيه كأنه يمشي مهتزا، فإن المشي على هذه الحال من خوارم المروءة. ويجتنب كذلك المشي متمايلا على القفا كمشية الطاووس، فهو يمشي مؤخرا رأسه مقدما صدره متبخرا بذلك، وذلك كله من خوارم المروءة. ويجتنب الضحك الفاحش بالقهقهة، وهو الضحك المصحوب بصوت، ولا يصعد إلى سطحها أي سطح المدرسة المشرف من غير حاجة أو ضرورة. ثم ذكر الأدب الحادي عشر وهو خاتمة آداب هذا الباب خاصة وخاتمة آداب هذا الكتاب عامة، وهو أن يتقدم على المدرس في حضور موعد الدرس ولا يتأخر إلى بعد جلوسه وجلوس الجماعة، فيكلفهم المعتاد من القيام ورد السلام، وربما فيهم معذور فيجد في نفسه منه ولا يعرف عذوره. وقد قال السلف: من الأدب مع المدرس أن ينتظره الفقهاء ولا ينتظرهم، أن يتقدم إليه المنتمسون بالعلم فيجلسون في موضع حلقته قبل جلوسه، فيسبقونه بحيث إذا أتى إلى مقام الدرس وجدهم. ومن الأدب الفاضل أن يتحقق طالب العلم بذلك، فلا يتأخر عن درس شيخه سواء كان في محل ذلك الدرس في مسجد أو مدرسة، أو أن يتأخر بعدم الحضور في الميعاد المؤقت له. بل الأدب الكامل أن يتقدم الإنسان إلى موعد الدرس ولا يتأخر عنه، وأن يجلس في الحلقة قبل شيخه، ويكون جلوسه مع جلوس رفقته ليسلم عليهم ولا يشق عليهم إذا جاء وقد جلسوا قبل حضور معلمه، فيقومون له على ما تعرف الناس من القيام المعتاد للسلام، فربما قصد إلى مصافحتهم فقاموا له، فعند ذلك يشق عليهم لأنه تأخر عن رفقتهم في الاجتماع في الحضور. ولو أنه صاحبهم في المجيء إلى الدرس وهو قائم وهم قيام لخفف ذلك عنه وعنهم. ثم ذكر أنه ينبغي أن يتأدب في حضور الدرس بأن يحضره على أحسن الهيئات وأكمل الطهارات تعظيما له. وكان عمر رضي الله عنه يحب لطالب العلم أن يلبس البياض، ذكره مالك في الموطأ تعليقا بلاغا، وموجب ذلك ما ذكره الطوفي لما في ذلك من إعظام العلم وإجلاله. فمن إعظام العلم وإجلاله أن يحضره المرء على أحسن الهيئات وأكمل الطهارات. وكان الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح، فإنه المشهور بهذه الكنية من متأخر الشافعية والمصنف منهم، يقطع من يحضر من الفقهاء الدرس، يعني لا يصله مخففا بغير عمامة. فمن كان من الفقهاء الملتمسين للعلم يحضر الدروس متخففا من ديه الكامل بدون لبس عمامة، فكان من حال أبي عمرو بن الصلاح معه أنه يقطعه ولا يصله. وكذلك كان يقطع من يحضر مفكك أزرار الفرجية، والفرجية ثوب واسع الأكمام وهو ثوب من لباس الأقدمين، وكان الغالب كونه من أدب الفقهاء. فكان أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى يقطع أيضا من كان يحضر وهو مفكك لأزرارها، فإنها كانت تشد بالأزرار. ثم ذكر مما ينبغي أن يمتثل ويتأدب به على وجه الإتقان: أن يحسن جلوسه واستماعه وإراده وجوابه وكلامه وخطابه، فينبغي أن يسلك فيها الطالب الطريق الأمثل من الإتقان والإحسان لها. فإذا جلس جلسة حسنة جلسة حسنة، وإذا استمع استماعا حسنا، وإذا أورد اعتراضا أورده إرادا حسنا، وإذا أورد جوابا أورده أجاب جوابا حسنا، وإذا تكلم كلاما حسنا، وإذا خاطب بخطاب حسن، كما قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، وفي القراءة الأخرى لنافع وغيره: وقولوا للناس حسنا، فإنها أصل في ذلك كله. ولا يستفتح القراءة والتعوذ قبل المدرس كما جرت عليه العادة فيما سلف من تقديم التعوذ قبل قراءة الدرس، ثم الاستئذان من المعلم في الشروع فيه فيأذن له المعلم. فلا ينبغي للمرء أن يشرع في القراءة دون أن يأمره شيخه بذلك. وأما ما ذكره من التعوذ فتقدم الإنباه إلى أن الاستعاذة ذكر مختص بقراءة القرآن، فلا يشرع الإتيان بها في غير هذا المحل. فمن أراد أن يقرأ حديثا أو يقرأ كلاما غيره فإنه لا يشرع له أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يشرع به فيه، لأن هذا الذكر مجعول لشيء واحد وهو قراءة القرآن الكريم، فإن الله عز وجل قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فجعله مخصوصا بقراءة القرآن، فلا يشرع في غيره. وليس هو من الأذكار التي يتعبد الله عز وجل بها بتكرارها نظير البسملة، فإنه لا يشرع للإنسان أن يذكر الله ذكرا مطلقا بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا قوله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم، فهي من الأذكار المقيدة بمواضعها. ثم ذكر أنه إذا دعا المدرس أول الدرس على العادة فإنهم كانوا يستفتحون دروسهم بالدعاء للحاضرين، أجابه الحاضرون بالدعاء له أيضا، ومن إجابته التأمين، فإن المؤمن داع. وكان بعض أكابر أشياخ المصنف كما ذكر هنا يزبر تارك ذلك، يعني يزجره، فالزبر الزجر وزنا ومعنى، ويغلظ عليه أن يعظم عليه ذلك الأمر. ثم ذكر من الأدب اللازم له أن يتحفظ من النوم والنعاس والحديث والضعف وغير ذلك مما تقدم في أدب المتعلم، فإن الدين والعلم جد ولا يؤخذ إلا بالحزم على النفس، فينبغي أن يتحفظ الإنسان من النوم وأن يبالغ في التشدد منه، وكذا سائر ما ذكره المصنف بعد من النعاس والحديث والضعف لما فيها من الإخلال. وقد حدثني الشيخ عمار مطاطلة رحمة الله عليه من آخر علماء جمعية العلماء المشهورة في الجزائر أنه كان ذات يوم بعد صلاة الفجر في الدرس العام لشيخه عبد الحميد بن باديس رحمه الله، وكان في شرح الصبان على الألفية، فبينما هو في الدرس وكان قريبا من الشيخ نعس فسقط كتابه من يديه، فانتبه الشيخ له وانتبه الطالب لحاله فأخذ الكتاب، فقال له الشيخ عبد الحميد يا بني إنك لست الذي لم تنم وحدك، فإني لم أنم من الليل إلا ساعتين، انتهى كلامه. قال الشيخ عمار وكان أكثر حال شيخنا ابن باديس ألا ينام من الليل إلا ساعتين أو ثلاثة، وإنما مات الرجل قبل أن تكبر سنه فإنه مات في أبناء الخمسين لما اعتراه من العلة والضعف في بدنه، فإنه كان قليل النوم. فينبغي أن يعامل الإنسان نفسه بالحزم، لأن المرء لا يدرك معالي الأمور إلا بالحزم مع نفسه والعزيمة عليها. ثم ذكر أنه ينبغي أن يتحفظ من الكلام بين الدرسين إذا ختم المدرس الأول بقوله والله أعلم أو نحو ذلك إلا بإذن من المعلم، ولا يتكلم في مسألة أخذ المدرس الكلام في غيرها، أي تحول المدرس منها إلى مسألة أخرى، ولا يتكلم بشيء حتى ينظر فيه فائدة وموضعا، يعني يحسب كلامه فلا يتفوه بشيء حتى ينظر موضع هذا الكلام. وكان ما مضى من السلف يحفظون كلامهم ويحرصون على أنفاسهم في الحديث كما يحفظ الإنسان دراهمه ودنانيره، فلذلك قل كلامهم فعظم علمهم. ثم ذكر مما ينبغي أن يتأدب به الإنسان أن يحذر المماراة، يعني الجدال والخصومة في البحث والمغالبة فيه، لأن ذلك مما يوغل الصدور ويفسد القلوب وينقلها من القصد الحسن إلى القصد السيء، لأن الإنسان مطبوع على محبة ظهور نفسه، فإنه يحب أن يرى مكانه وأن تعرف منزلته، فينبغي للإنسان أن يخلص نفسه من هذه الآبدة، وإن ثارت نفسه لجمها، يعني منعها بلجام الصمت والصبر والإنقياد. ينبغي أن يعود الإنسان نفسه الفطام من الكلام. وقد روى ابن سعد في الطبقات في ترجمة مورق العجري أحد عباد أهل العراق وعلمائهم أنه قال تعلمت الصمت 10 سنين، فهو أنفق من عمره 10 سنوات يتعاهد نفسه بالصمت، فإن اللسان كثير الزلق لما يحيطه من اللعاب، ولا يتمكن الإنسان من فطمه إلا بنجمه بتأديبه. وقد روى ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت بسند صحيح عن ابن مسعود أنه قال ما رأيت شيئا أحق بطول حد من لسان. ويتأكد هذا المعنى إذا وجد الإنسان في نفسه شهوة للكلام، فإن شهوة الكلام تفسد الدين كما تفسده شهوة الطعام والجماع وغيرها، فإنها تفضي بالإنسان إلى الوقوع في الحرام، وكان السلف رحمهم الله تعالى يتحفظون من شهوة الكلام تحفظهم من الشهوات المعروفة، فإن النفس تواقة إلى تلميح ألفاظها وتحسين كلامها، فمما يعين على تهذيبها دوام ملاحظة هذا الأمر فيها وإلجامها عن مواقع غيها في هذا المورد العظيم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يدعو إلى ذلك من السنة الشريفة، فقال لما روي عنه صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء وهو محق يعني صاحب حق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة. وهذا الحديث لا يوجد بهذا اللفظ في الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي بغير هذا اللفظ. وأحسن الألفاظ المروية في هذا الباب حديث أبي أمامة عند أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك المراء وهو محق بني له بيت في ربض الجنة، يعني في جوانب الجنة. وروي في حديث أبي هريرة في وسط الجنة، لكن الأشبه المحفوظ هو في ربض الجنة يعني في جوانبها المتسعة. ثم علل المصنف ذلك بقوله: فإن ذلك أقطع لانتشار الغضب وأبعد عن منافرة القلوب. المرء إذا ألزم نفسه ترك المراء قطع أسباب الغضب. وفي صحيح البخاري أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني، فقال: لا تغضب. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن الغضب يشمل النهي عن الأسباب الموصلة إليه المهيجة له، ومن جملتها المراء، فإن المراء يولد الغضب، والغضب يولد النكرة بين القلوب ويقسم عروة الوصال بين المتآخين. وما أفسد ود بمثل غضب. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه ينبغي أن يجتهد كل من الحاضرين على طهارة القلب لصاحبه وألوه عن الحقد، وأن لا يقوم وفي نفسه شيء منه، لأن مدار الأمر كله على طهارة القلب، فإن العلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف. وطالب العلم إن لم يتعاهد قلبه بدوام التطهير فإن كثيرا من العلم يحجز عنه ويمنع منه بسبب وسخ قلبه. وإن أحدنا يأتي إلى درس معلمه متعاهدا ظاهره من بدنه ولباسه ليكون على أكمل الوجوه، وجدير بطالب العلم البصير بموالده أن يعتني بطهارة قلبه فيجتهد في تطهير قلبه حتى يكون مخموم القلب. فقد روى ابن ماجه بسند قوي من حديث عبد الله بن عمر قال: قلنا يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قال: قلنا صدوق اللسان هل عرفناه؟ فما مخموم القلب؟ فقال: هو التقي النقي الذي لا بغي فيه ولا إثم ولا غل ولا حسد. فمخموم القلب هو الذي يكون على هذه الحال، وهذه الحال هي أشرف الأحوال التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم. وأكثر فساد الناس في العلم هو من فساد قلوبهم، سواء في المعلمين أو في المتعلمين. وطهارة القلوب وزكاتها هي من أعظم ما جاءت الشريعة به وكررته مرارا وجعلت له مرتبة من الدين، هي مرتبة التزكية، كما قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي قد أفلح من زكى نفسه بالأحوال والأعمال والأفعال المقربة إلى الله عز وجل، وقد خاب من دسها في الإثم والفجور. ومن أعظم الإثم والفجور ذنوب القلب، فإن ذنوب القلب هي أشد الذنوب، كما أن أعمال القلب هي أعظم الأعمال. فينبغي أن يتعاهد الإنسان طهارة قلبه. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى بذكر ما ينبغي أن يأتي به المعلم والمتعلم إذا قام من الدرس، فليقل ما جاء في الحديث: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، إلى آخره. ولا يوجد الحديث بهذا التمام، وإنما هو مؤلف من قطعتين من حديثين منفصلين، فإن الجملة الأخيرة: تغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، هي قطعة من حديث أبي بكر الصديق في الصحيحين، إلا أنها ليست مما يقال عند الختم، وإنما المشهور عند الختم كما جاء في حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره: كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وهو حديث يروى من وجوه عدة أطنب في تخريجها الحافظ ابن حجر في آخر فتح الباري وفي الإفصاح بالنكت على ابن الصلاح بما يفضي بالناظر إلى القول بثبوت هذا الحديث. وهذا الذكر شهر بكثارة المجلس، والوارد في الأحاديث تفسير هذه الكفارة أنه إن كان فيه لغط أو شيء من ذلك كان كفارة له، وإن كان مجلس خير كان كالخاتم له، فجعل الغالب اسما له. فالغالب في مجالس الناس استعمالها على اللغط والوقوع في السيئات، فجعل كفارة باعتبار هذا المقام، وإلا فمجالس الخير يكون كالخاتم والطابع الذي يطبع عليها ليحفظها ويكون أجرها عند الله سبحانه وتعالى. ومن لطائف المصنف ختمه بالإنباه إلى هذا الأدب، فإن أهل البديع من علماء البلاغة ذكروا من أنواع البديع حسن الاختتام، وهو أن يأتي في آخر الكلام بما يحسن الختم عليه، وهو قد ذكر من الكلام ما يحسن الختم عليه بذكر كفارة المجلس. وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من بيان معاني هذا الكتاب على وجه متوسط مناسب لعموم الآخرين، وهو كتاب نافع مفيد ينبغي أن يعيد طالب العلم النظر فيه والقراءة مرة بعد مرة بين الفينة والفينة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قرأنا فيه، وأن يجعله حجة لنا ولا يجعله حجة علينا، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وبختم هذا الكتاب نكون قد ختمنا كتابا ثانيا من الكتب السبعة المبتدأ بها في هذا البرنامج، وسيصير وقت المغرب بعد مخلا للكتابين الباقيين، وهما بلوغ القاصد وفتح الرحيم الملك العلام، حتى نفرغ منهما بإذن الله سبحانه وتعالى. فيكون الدرس القادم يوم الثلاثاء بعد المغرب وبعد العشاء أيضا، ويكون بعد المغرب الكتابان الباقيان من المعتاد بعد صلاة المغرب، ويكون درس الأربعاء على وقته. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب، وبالله التوفيق.